إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث مسلم الذي رواه بسنده عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه دلالة على أنه على كل مسلم أن يراقب السر، وأن يلتفت إلى مراقبة الباطن، وأن يكون حذرا. فعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت: نافق حنظلة، أي قارب أو شارف النفاق ولم ينافق في حقيقة الأمر. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ فقال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا انصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات، نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنجد ما تقول، ولكنه لم يذكر نفاقا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: وما ذاك؟ فقال: نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا انصرفنا من عندك وعافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. فحنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه يراقب سره وينظر في أطواء ضميره، فلما فعل ذلك وجد تفاوتا بين ما يكون عليه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يكون عليه في مناحي حياته بعد، فزع من ذلك وحسبه نفاقا، ثم لم يرضى بأن يجعل ذلك مما ينطوي عليه الضمير من غير إفصاح ولا بيان، وإنما سعى في كشف حقيقة الحال. فلما لقيه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبره بالذي يجد من هذا التفاوت في الحال مما حسبه نفاقا أو مشرفا به على النفاق، ثم سار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرهما أن الإيمان يزيد وينقص. وهنالك من الأدلة من الكتاب والسنة الكثير الطيب في تقرير هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات، وأن أهله يتفاوتون فيه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحح له الحال، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصل النظر في هذا الحال، ولم يقل له لا تفكر هكذا مرة أخرى، وإنما صحح له النبي صلى الله عليه وسلم استنتاجه، وأقره على تفتيشه في ضميره وبحثه في سريرته وتنقيبه عن حاله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا والذي نفسي بيده: لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم مصححا أن التفاوت في مثل هذه الحال لا يضر شيئا، مع بقاء المرء على حقيقة إيمانه، وإن كان الإيمان في حقيقة الأمر يزيد وينقص، ولكن لم يخرج به هذا الحال عن حقيقة الإيمان إلى نقيضه وضده. فلم يقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على استنتاجه، ولكنه أقره على أصل التفتيش في الحال والنظر في أطواء القلب ومراعاة أحوال الفؤاد. فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن إيمانه يزيد بما يسمع عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما يتعلمه، وأنه إذا منصرف إلى الحياة فعالجها وكان في أحوالها ووسائلها، فإن إيمانه يتفاوت عن تلك الحال التي كان عليها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن رقابة السر ومراعاة الضمير بما ينبغي أن يتوفر عليه الإنسان، فإنه لا يدري، قد يسلب المرء إيمانه من حيث لا يظن أنه يسلبه. وقد أخرج الفريابي في صفة النفاق عن جبير بن نفير قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ويكثر في آخر الصلاة بعد التشهد يستعيذ بالله تعالى من النفاق، يكثر من ذلك كما أخبر. قال: فلما انصرف من الصلاة قلت: وما لك أنت يا أبا الدرداء والنفاق؟ يعني مثلك لا يخشى عليه النفاق ولا يخاف هو من النفاق لسابقته إسلامه وسبطه إلى دين الله رب العالمين والمجاهدة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبذل الخيرات والكف عن الشرور. قال: وما لك أنت يا أبا الدرداء والنفاق؟ فقال له: اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا. لا تقل هذا، فإن العبد لا يسلب الإيمان في ساعة واحدة حتى يزال عنه، ويسلب الإيمان في ساعة واحدة. فبين أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأن الإنسان ربما كان قائما على حال من حالات الصحة، صحة الباطن والظاهر، صحة القلب والأعضاء فيما هو ظاهر، ثم يكون منتهاه في النهاية إلى النفاق والسقوط فيه. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين وأن يثبتنا. فاستنكر أبو الدرداء رضوان الله عليه تلك المراجعة، واستغفر الله رب العالمين ثلاثة: اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا. لا تقل هذا، فإن العبد لا يزال في ساعة واحدة عن إيمانه حتى لا يتردى ساقطا في حمأة النفاق. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشون على أنفسهم من النفاق. فقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما منهم من أحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن ذلك إنما يتعلق بالنفاق في الأعمال، وليس هو النفاق الذي يتعلق بأصل الاعتقاد. فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم ما منهم واحد إلا وكان يخشى على نفسه النفاق، وهو معنى ما قاله الحسن البصري أنه ما من مؤمن صحيح الإيمان إلا وهو يخاف على نفسه من النفاق، وأنه لا يخاف النفاق ولا يخشاه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخافه ويخشاه إلا مؤمن. فالإنسان طالما كان حيا فإنه لا يأمن ما يقبض عليه من حال، ولعل الإنسان تأتيه فتنة أو تنزل به محنة حتى يزال عن إيمانه ويتردى في النفاق عياذا بالله وليابا إلى جنابه الرحيم. رقابة السد والقيام على النظر في الضمير والفحص في أحوال النية وتتبع البواعث التي تبعث على الأعمال والأقوال بل والتروك، كل ذلك مما ينبغي أن يتوفر عليه الإنسان بحثا وتنقيبا وفتشا وفحصا من أجل أن يضع يده على حقيقة الأمر ولن يضعها. لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد جعل الله رب العالمين له قدم صدق في دين الله رب العالمين، وهو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يخشى على نفسه من مثل هذا، حتى ذهب إلى صاحب السر إلى حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. فقال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا، حتى لا ينفتح الباب فيكون بعد ذلك مفشيا لسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزكى عمر بنفي النفاق عنه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخبره بشأنه في هذا المجال بشيء، ثم أغلق الباب حتى لا يسأله بعد عمر أحد من المسلمين. ويبقى معنا هذا الشاهد وهو أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل خائفا مشفقا صاحب السر حذيفة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في من ذكر من المنافقين إلى هذه الدرجة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمر يكون يوم القيامة تؤدي إليه أعمال وأقوال وأحوال في هذه الحياة، ثم يصير بعد ذلك ثمرة مرة فجة لا تطاق، لأنها تكون زاعقة بمرارتها يوم القيامة. فقد أخرج ابن ماجه في سننه بإسناده عن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، جلهم، وفي رواية بالمهملة حلهم، يعني اذكر لنا صفاتهم، حلهم لنا وجلهم لنا، يعني أظهرهم لنا بصفاتهم حتى نعرفهم. قال ثوبان: قلت يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم لمنكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فرقابة السر ورعاية الخلوة مما ينبغي أن يتوفر عليه العبد فحصا وفتشا وبحثا وتنقيبا وتمحيصا حتى يكون مسددا. وهذا قل من يلتفت إليه، لا يلتفت إليه إلا من رحم الله رب العالمين. وهذا المجال من المجالات التي يقصر في النظر فيها والعمل بالمعاني التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يتنزل عليها كثير من الناس، يقصر في ذلك كثير من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر عن أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال من صلاة ومن صيام وصدقة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية أنهم يأتون بأعمال صالحة من الصلاة والصيام والصدقة، يأتون بتلك الأعمال يوم القيامة كأمثال جبال تهامة بيضا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأمثال جبال تهامة أمر مخوف، لأنهم يكثرون من ذلك هذا الإكثار الذي يدل عليه التشبيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن تلك الأعمال كأمثال جبال تهامة بيضا. يقول من يقول ها هنا: ولكن الجبال لها ثقلها ولها وزنها، فهذه أعمال تثقل في أي باب. والأعمال إذا كانت ملحقة بالطاعات تكون ثقيلة في كفة الحسنات، فما التخريج؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأمثال جبال تهامة بيضا، لأنها تلوح كالسراب، هي في العظم في الانتفاش في الضخامة، كهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشبها به، كأمثال جبال تهامة بيضا في السراب كالضباب لا حقيقة. وإنما هي خفيفة لا تثقل في ميزان، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجعلها الله هباء منثورا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مآلها بعد تكونها وبعد رؤية حقيقتها، لأنها تكون قائمة في دنيا الناس، فالناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويكثرون من ذلك، ولكنهم يبنون على غير أساس، ولا ينطلقون من إخلاص صحيح ولا من نية صادقة، فتأتي تلك الأعمال كلها لا على ثبات، ينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا، لأن الله رب العالمين لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كانت الأعمال صالحة فذلك، وإن كانت الأعمال غير مبنية على أصل صحيح من الإخلاص وصدق النية بالتجرد لله رب العالمين مع المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها حينئذ لا تزن شيئا، يجعلها الله هباء منثورا. والذي يظهر من نص الحديث أن هذا الذي أتى به من أتى ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أتى به على قدم المتابعة فاقدا شرط الإخلاص، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتون بالصلاة وبالصيام وبالصدقة إنهم لمنكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكن غاب الشرط الأول من شرطي قبول العمل عند الله تبارك وتعالى، وهو الإخلاص، لأن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى حتى يكون لله خالصا، وحتى يكون الآتي به للنبي متابعا. فهذان شرطان: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى من غير ما شرك فيه، وإتيان العبد بالعمل على قدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير بدعة فيه، فيتجرد من الشرك والبدعة، يتجرد من الشرك في عمله حتى يكون خالصا لله رب العالمين، ويتجرد من البدعة نابذا لها نبذ النواة ويجعلها مزجر الكلب حتى يأتي بالعمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يجاهد حمية، وعن الرجل يجاهد للمغنم، وعن الرجل يجاهد ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالله رب العالمين أغنى الشركاء عن الشرك، فلا بد من الإتيان بهذا الشرط أولا، لا بد أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، وإلا كان مردودا على عامله وكان حابطا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند مسلم رحمه الله في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه، فرد بمعنى مردود، فهو مردود عليه لا يقبل حتى يكون العبد فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأعمال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقدت هذا الشرط العظيم، وهو شرط الإخلاص لله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان السبب الذي لأجله صارت الأعمال هباء منثورا وهي عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة: أولئك أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في من يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من الناس من يزيد حاله في الخلوة عن حاله في الجلوة، هذا مؤمن ضعيف. ومن الناس من يزيد حاله في الجلوة عن حاله في الخلوة، فهذا منافق بغيض. ومن الناس من يستوي حاله في الخلوة والجلوة، فهذا هو المؤمن. إذا استوى حاله في الخلوة والجلوة فهذا هو المؤمن، لأنه يراقب الله رب العالمين في السر والعلن، ويعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ناظر إليه في كل حين وحال. ولذلك يستقيم قلبه على الحالين خلوة وجلوة. والله رب العالمين سبحانه المسؤول أن يتوب علينا أجمعين. رقابة السر ورعاية الضمير والفتش في أحناء الضمير من أجل وضع اليد على حقيقة البواعث الباعثة للإتيان بالأعمال أو للكف والتروك، لابد من الوصول إلى شيء مقارب من هذا الأمر، وإلا كان الإنسان سائرا على غير سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه يخبر عن أمر جليل جدا، يقول: أولئك أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فأين استواء السر مع العلانية هاهنا؟ لقد وقع التفاوت الذي لا يغفر، لأنه يأتي في الظاهر بالأعمال الصالحات كما وصف سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء من صلاة وصدقة وصيام، ولكن إذا خلا بمحارم الله رب العالمين انتهكها. فهذا لا يعمل لله رب العالمين عملا خالصا، وإنما عينه ورقابته للخلق لا للحق. هذا لا يراقب الله تبارك وتعالى، وكأنه لا يعلم حقيقة أن الله رب العالمين مطلع عليه، وأن الله رب العالمين ناظر إليه. وأما كف اليد في السر في الخلوة عما حرم الله رب العالمين ولا يطلع على العبد حينئذ إلا الله، فيدعوها لله رب العالمين وحده، فهذا هذا، وهو ما ينبغي أن يركز عليه العبد وأن يصل إليه. وإلا فإن التفاوت إذا وقع هاهنا بين الظاهر والباطن على حسب ما مر ذكره فهذا هو النفاق، وهذا ما ينبغي أن يخشاه كل أحد وأن يراعي نفسه فيه وأن يسأل. إنه يتورع عن أمور في محضر الناس، يتورع عن أمور عند نظر الناس إليه واطلاعهم عليه، ولكنه لا يتورع عن تلك الأمور إذا كان وحده خاليا، لا يكف عنها ولا ينتهي عن الإقدام عليها حتى يواقعها. لأنه طالما أمن الناظرين وأعينهم فإنه حينئذ كأنه لا رقيب عليه ولا ناظر إليه، وهذا خلل عظيم جدا يتعلق بأصل الاعتقاد فيورث نفاقا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فرقابة السر والتفتيش عما في حنايا الضمير ومراجعة المرء نفسه حينا فحينا مما ينبغي أن يتأمل فيه المرء طويلا. والله رب العالمين قد جعل في من يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم في ظل عرشه يوم القيامة، وقد دنت الشمس من الرؤوس بمقدار ميل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس في كرب وهم عظيمين يريدون أن يتحركوا من ذلك الموقف ولو إلى النار، إلا من رحم الله رب العالمين من شدة ما يعانون، وهم في العرق على قدر الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يجعلهم الله رب العالمين في ظل عرشه كما ثبتت بذلك الرواية. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهنا لا يخشى أعين الرقباء وإنما يخاف الله رب العالمين وحده. بل إنك إذا نظرت في جملة ما ذكر في هذا الحديث الذي بشر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب تلك المقامات، أصحاب تلك الأمور العظيمة بالصفات الجليلة، وجدت أغلب ذلك إنما يدور على هذا الأصل الكبير. فالرجل الذي يذكر الله خاليا حتى تفيض عيناه، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، هذا أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين، لأن تعلق القلب تعلق القلب، وأما الذي يتعلق ظاهره فقد يكون فعله رياء وقد يكون سعيه نفاقا، وأما قلبه الذي علق بالمسجد فأمر زائد على ما هو معروف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا أمر فيه من الإسرار بالعمل الصالح لله ما هو معلوم، مما بيّنه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فضلا عن أن يتعدى ذلك الإعلام إلى غير أعضائه من البشر كائنا من كان. ولكن ها هنا رعاية للسر ورقابة على الضمير وتفتيش على الباعث المحرك للعمل وسعي وراء تحرير النية حتى تكون خالصة لله رب العالمين. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، والحب في الله تبارك وتعالى شيء لله، أمر لأجل الله تبارك وتعالى، حب في الله وحب بالله. أما الحب مع الله فهو الشرك بالله رب العالمين، فليس هذا معنى ها هنا، وإنما الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فجملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور حول هذا الأصل، أن يكون الإنسان مراعيا لسره منظفا لضميره من أجل أن يكون مطهرا لباطنه، كما أنه لا تقبل له صلاة حتى يكون آتيا بطهارة الجوارح، فكذلك لا تقبل حتى يكون مطهرا لباطنه مطهرا لقلبه، آتيا بغسيل القلب كما أتى بغسيل جوارحه على حسب ما حدد الله وما حدده رسوله صلى الله عليه وسلم في أعضاء الوضوء غسلا ومسحا. فبين لنا الدين العظيم الذي أكرمنا الله رب العالمين به هذا الأمر الجليل، ورتب عليه الكثير من الخير، لأن الإنسان إذا أتى بالعمل خالصا لله رب العالمين، إذا وقع في ضائقة وأحاطت به كربة وأتاه ديجور ظلمة من ظلمات الهموم والغموم، ثم فزع إلى الله رب العالمين داعيا متوسلا بعمل صالح كان خالصا لوجهه الكريم، فإن الله رب العالمين يفرج عنه ما كان وعندك حديث الصحيحين الذي فيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثلاثة الذين آواهم المبيت وألجأهم الليل إلى الغار، وهو النقرة في الجبل، فدخلوا الغار فجاءت صخرة فسدت الباب، فتوسلوا إلى الله رب العالمين بالأعمال الصالحة. وإذا نظرت لكل واحد من هؤلاء فيما قال تجده كان يشفع ما ذكر من عمله الصالح بعد أن يقرر ما أتى به من عمل صالح، يشفع ذلك بأنه إن كان عمله لله رب العالمين خالصا يطلب من الله رب العالمين لأجل ذلك أن يفرج عنهم ما هم فيه. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك خالصا ففرج عنا ما نحن فيه، فتأتي الإجابة من الله رب العالمين جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فكل يتقرب إلى الله رب العالمين بعمل صالح كان مراقبا فيه لسره، ما بين رجل كان برا بأبويه ولو أنه سقى أطفاله الذين كانوا يدورون حول رجليه وهو قائم على رأس أبويه وقد نام لما تأخر عنهما، وكان لا يسقي قبلهما أحدا، فلما جاء فوجدهما نائمين لم يخالف ما كان عليه من حال مراقبا ربه تبارك وتعالى، وظل ليلا طويلا قائما حتى استيقظا فسقاهما، وأطفاله الصغار يدورون حوله يتوسلون إليه بضعفهم أن يمن عليهم بشيء من اللبن يطفئ ثورة ما كان هنالك من ألم الجوع الناهش في المعدات الصغيرة، ولكن هو على حاله رقابة لربه جل وعلا حتى انبلج الصبح منفجرا من سدفة الليل، وحينئذ سقى أبويه ثم حنى بعد ذلك وأقبل على من سواهما. هذا يفعله لله رب العالمين خالصا، ولو أنه دخل بذلك اللبن متسللا من غير أن يفطن إليه أحد أبويه أو من غير أن يفطن إليه معه لكان حينئذ قد أتى بأمر قد خالف فيه مألوف العادة وخرج فيه عن المقتضى الذي كان عليه سائرا من إخلاص عمله لله رب العالمين، لأنه إنما يبر أبويه لله رب العالمين وحده. فلما أتى بذلك كذلك ثم توسل إلى الله رب العالمين بعمله الصالح فرج الله رب العالمين عنهم من الكربة بمقدار ثلث ما كان هنالك من فتحة الغار، وآخر يتوسل إلى الله رب العالمين برعاية سر على قيامه على ضميره بما يتوجب عليه القيام به، حتى إنه لما تركه الأجير ومضى من غير أن يحصل أجرته لم يكتفي بأن تكون في ذمته وأن يعلم بها من عنده من أهله، حتى إذا ما قضى ثم جاء ذلك الأجير يوما لكي يطلب أجره أعطوا هذا الأجير ما يستحق، ولو أنه فعل ذلك لكانت ذمته قد برأت مما عليه، ولكن أخذ ينمي له ما كان هنالك حتى كان واديا، فلما جاءه فطالبه بأجره دفع إليه ما كان قد نماه له. هذا يراقب فيه ربه تبارك وتعالى، ولا أحد يجبره على أن يفعل هذا، وإنما هو رقابة السر وهو القيام على الضمير بما يتوجب القيام به عليه من أجل ألا يفلت الزمام ويدخل النفاق متسللا والرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يتسلل إلى القلوب تسللا خفيا حتى إذا ما استقر فيها تشعب فيها تشعبا سرطانيا، وحينئذ فلا حل بعد ذلك إلا الاستئصال والبكاء وهو الموت على تلك الحال، نسأل الله السلامة والعافية. وفي من ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الثلاثة ذلك الذي كان أيضا مراقبا لنفسه وضميره قائما عليه بما يتوجب عليه أن يقوم به في تلك الحال، وهو الذي كان من تلك المرأة بعد أن ألجأتها الضرورة في سنة عامة وكانت سنة شديدة، فألجأتها إلى ذلك الذي كانت تفر منه ولا تبيع شرفها مهما كان لأجله، حتى ألجأتها الضرورة إليه، وكان يعرض عليها قبل ذلك ما يعرضه من المال مراودا. فلما أن ألجأتها الضرورة إليه وأخذت منه المال وحصلت، وكان منها كما يكون الرجل من أهله، فلما كان بين شعبها الأربع قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: قمت عنها لله رب العالمين وحده، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. وما كان أحد من الخلق يمنعه عن إتيان ما كان قد هم وعزم على الإتيان به، بل إنه يقوم: لقد قمت عنها وهي أحب خلق الله إليه. ومع هذه المحبة فإنه جعل هذا الأمر دبر أذنيه وتحت مواطئ قدميه، ثم انطلق لله رب العالمين في قفزة واحدة يعبر سدود المعاصي حتى كان في رحاب طاعات رب العالمين، يقول: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. رقابة السر، هذا كله في رقابة السر، لأن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا إيمانا صحيحا فإنه لا سر عنده أصلا، وأما إذا كان الإيمان قد استقر في قلبه على نحو صحيح فإنه حينئذ يكون مراقبا لربه تبارك وتعالى، وحينئذ يكون فعله وكفه وإقباله وإدباره ويكون سكونه وتكون حركته، كل ذلك يكون لله رب العالمين وحده، ويتوقف متمليا في ضميره ناظرا في سره: أذلك يفعل خالصا لله؟ أهذا يقال خالصا لله؟ فإن كان كذلك أمضاه، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون أبعد الناس عنه. نسأل الله رب العالمين أن يصلح سرائرنا وأن يصلح بواطننا وأن يجمل باتباع السنة ظواهرنا وبواطننا، وأن يمسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهه الكريم على قدم الصدق باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أعظم ما يتملى فيه في رقابة السر ورعاية الضمير والفتش عن البواعث والفحص عن الدوافع والرقابة للنيات، ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا وقع لرجل من بني إسرائيل. كان رجل في بني إسرائيل قد استسلف رجلا 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء. قال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل، يعني الذي يكفلك فإذا قصرت أو عجزت أو ما طلت أو سوفت أو أفلست أو جحدت، طالبته فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال رضيت بالله شهيدا ورضيت بالله كفيلا، فأسلف. الدينار من ذهب والدرهم من الفضة، فأسلفه 1000 دينار. وكان قد وعده عدة على ألا يخلفه وأن يأتي إليه بالمال، لأنه كان سيذهب به متاجرا، فوعده موعدة وضرب له موعدا على أن يأتيه بالمال الذي استسلفه إياه في ذلك الموعد، ثم مضى لسبيله فركب البحر. ثم دنا الموعد ولم يجد مركبا، فكان يخرج إلى الساحل ينظر فلا يجد ولا في الأفق بمبعدة مركبا ولا شراع يقفط، والبحر ممتد أمامه لا يصل فيه الطرف إلى منتهاه، وإنما منتهاه في مرأى العين انطباق السماء على الماء في مرأى العين فيعود. فلما دنا الموعد أتى بخشبة فنقرها فوضع فيها 1000 دينار، وكتب كتابا حرر خطابا فجعله مع المال في سرة في تلك النقرة التي نقر، ثم زججها، يعني أحكم المكان الذي نقر آنفا، ثم أتى البحر، ثم إنه قال: اللهم إنك تعلم أني كنت قد استسلفت فلانا 1000 دينار على أن أؤديها إليه في موعد كذا، وإني قد جهدت أن أجد مركبا فلم أجد، فاللهم أد عني. ثم دفعها في الماء ووقف ينظر حتى لججت في لجة الماء ورجع، فلم يزل جاهدا في تطلب المركب حتى يعود إلى وطنه. وأما الخشبة فقد استودعها الله رب العالمين كما قال النبي الأمين: وإني أستودعكها، وزج بها في غمرة الماء تتلجج ارتفاعا وانخفاضا مع أمواجها. وأما الذي كان أسلفه فإنه كان يخرج فينظر فلا يجد في الأفق من شراع يلوه، فيعود مع العشية إلى أهله وأولاده، وكان يخرج منتظرا الذي وعده والذي رضي بالله تبارك وتعالى معه فيما أسلفه إياه كفيلا وشهيدا. كيف يؤدي؟ وإنه لما خرج في خرجة من خرجاته وجد خشبة هنالك على سطح الماء تلوح، فانتظرها حتى تهادت إليه وأخذها يريد أن يجعلها جمرا، يريد أن يشعلها لأبنائه نارا، فلما أخذها نشرها كسرها نظر فيها وجد المال والخطاب. وأما الآخر فإنه ظل على ترقبه ينظر مركبا يريد أن يعود إلى أهله ويريد أن يعود إلى من أسلفه لكي يؤدي الدين عن نفسه بعد أن صنع ما صنع. وهذا الذي صنع ماذا كان؟ ثم إنه وجد بعد مركبا فعاد، فذهب إلى صاحبه وقال: إنك كنت قد أسلفتني 1000 دينار إلى وقت كذا، وإني كنت قد جهدت أن أرجع إليك في الموعد فلم يقدر، وإني قد رجعت إليك على أول مركب أتت ثم رحلت وأبحرت وهذا مالك. فقال: ألم تبعث إلي بشيء؟ قال: قلت لك إني جئتك على أول مركب. قال: ألم تؤدي إلي ما كنت أخذت؟ قال: قلت لك إني قد رجعت إليك وجئت إليك معتذرا عما كان من التأخير عن الموعد المضروب، وأخبرتك أني قد رجعت إليك على أول مركب. فقال: فإن الله تبارك وتعالى قد أدى عنك. تأمل الآن في رقابة السر ورعاية الضمير على الساحل وعدم الاعتداد بهذا الذي فعل، لأنه لما رجع ذهب إليه يريد أن يؤدي إليه ما كان قد أخذ منه، ولم يقل: يا فلان إني والله في الموعد قد أرسلت إليك الخشبة. أوصلت أم هي تتلكأ مع الأمواج؟ لعلها تكون طافية ها هنا أو هناك تلعب مع الأسماك. لم يقل له ما صنع، بل إنه كان يراجعه يقول: قلت لك إني قد أتيت إليك أول ما وجدت الوسيلة إليك، فكيف أكون قد أديت ما كان علي؟ وهو يراجعه. فما الذي في ضميره؟ ما الذي في نفسه؟ ما الذي كان يدور في قلبه وفؤاده وهو يقف هنالك على ساحل البحر؟ وكان الرجل الذي أسلف قد رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا، وهذا أمر كبير كبير على الذي كان قد أخذ. فإنه يقول: رضي بالله شهيدا، رضي بالله كفيلا، وأنا ألعب وأنا لا أستطيع أن أعود، مع أنها كما ترى ضرورة ملحة قاضية بأنه لا شيء عليه لأنه لم يجد وسيلة، ولكن ما زال ذلك يتحرك في نفسه حتى فعل ما فعل. رقابة الضمير ورعاية المكنون في السر في قلب قد انطوى على من طوى عليه، وفي زحمة الحياة، في زحمة الحياة بأحداثها يتبدل منطق الذبابي، صراعات الناس واهتماماتهم الصغيرة، اهتماماتهم الصغيرة، حتى وإن بدا الناس آخذين بما هو حق في ظاهر الأمر، ولكنهم ربما أخطأوا إليه الوسيلة، اشتباكاتهم، مشاجراتهم، صراعاتهم، معاركهم، أحوالهم فيما بينهم. الناس في زحمة الحياة يبددون كثيرا من الطاقات ويفقدون كثيرا من صالح النيات، ويتبدى في حياتهم المنطق الذبابي. فإن الذبابة إذا رأت العسل قالت: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصلت إليه فوقعت فيه فلم تستطع أن تخرج منه تقول: من يخرجني منه وله 4 دراهم؟ فكذلك الإنسان إذا ما انزلقت رجله في تلك الشبكة العجيبة وتلك المتاهة التي لا تنتهي من اشتباكات اهتمامات الناس الصغيرة، لا يستطيع أن يتجرد ولا يستطيع أن يعود، فما هو إلا أن ينزلق حتى يكون كالحجر الذي ينحدر من قمة الجبل، لا قرار له إلا في السفر، لا قرار له إلا في الهوة، ومن يستطيع أن يوقفه؟ حجر مندفع من قمة الجبل ينزل بثقله وبالجاذبية التي تشده إليها شدا حتى يستوي على قرار، وأين القرار؟ وأين السفح من القمة الشماء ومن المرتفع العالي؟ وأين السفح من طهارة ماء المزن في عليا أجواز الفضاء أين من أين؟ فإذا دخل المرء مشتركا في هموم الناس الصغيرة همومهم صغيرة أحيانا يزينونها والباعث عليها حظ النفس، والنفس كلبية وخنزيرية وسبوعية وإنسانية، ولو كشف الغطاء لرأيت ما وراء ذلك. فأما أهل الاعتداء والاشتباك والتعدي والظلم والعدوان فنفوس سبوعية، وأما الذين يقبلون على القاذورات يتقممونها فأولئك أصحاب النفوس الخنزيرية، وأما الذين يذلون يهرون ينبحون لا يأتي منهم خير إلا لماما، فأصحاب النفوس الكلبية. وأما البشر الأسوياء الذين استقاموا على منهاج الكتاب والسنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهم الناس حقا، هؤلاء لا تستفزهم تلك الأمور فيقف صامدا، لأنه يراقب السر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق إخلاصا لله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل فيه ما قيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ دين ربه ويدعو إلى سبيله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، يجاهد في مواطن الجهاد باللسان كما يجاهد بالسنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحلم في مواطن الحلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا ينتصر لنفسه أبدا ولم ينتصر لنفسه قط. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرق بين ما هو شرعي وما هو شخصي، فما كان شخصيا فهو مهدر، وأما ما تعلق بالشرع فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل اعتداء على الشرع من أي أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يهان في ذاته هذا شيء لا قيمة له، يهان في ذاته هذا شيء لا قيمة له. وأما إذا ما أهين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في شخصه وإنما من حيث هو رسول ونبي فهذا أمر كبير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الأعرابي فيأخذ بردائه أو يأخذ بحاشية البرد فما يزال يجذبه ويجبذه، وهما بمعنى حتى يؤثر ذلك البرد بحاشيته في صفحة عنق رسول الله. أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيه، هذا يمر صفحا وعفوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. وأما الذين يعتدون على حرمات الدين فيذمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك الغناء الماجن الداعر كما كان من القينتين، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدي عليه وحينئذ يتأتى الشرع بأحكامه، هؤلاء إذا فتحت مكة فلا تدعوهم حتى تقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فتفرق أنت بينما هو ذاتي شخصي يتعلق بذاتك أنت، هذا مهدر لا قيمة له. وما كان متعلقا بدين الله رب العالمين هذا لا هوادة فيه، هذا لا تفريط فيه بحال، هذا لا بد من السعي في التحصل عليه واستيفائه كاملا. هذا إذا ما كان متعلقا بدين الله رب العالمين، وما تعلق بشخصك فهو مهدر لا قيمة له، هذا لا قيمة له في حقيقة الأمر. وأما ما تعلق بالدين فهذا ما يكون العبد المسلم الذي يفرق بين ما هو ذاتي شخصي وما هو ديني شرعي موضوعي، يفرق بين هذين الأمرين. قد يشتبه الأمر على كثير من الناس فيظن ما هو شرعي يظن ذاتيا شخصيا، ويظن ما هو شخصي دينيا شرعيا، وليس كذلك. وإنما لابد من تحرير موطن النزاع هنا، لأنه سينبني عليه عمل، ستفترق هاهنا السبل، فلابد من تحرير موطن النزاع هاهنا. فإذا ما حرر موطن النزاع، وإذا ما كنت متأكدا متيقنا أنك فيه قد راقبت السر ورجعت فيه إلى الطوية ونظرت فيه بالبحث والفحص في أطواء الضمير، وكنت متيقنا من ذلك، فسر على بركة الله. رقابة السر ورعاية الضمير والتفتيش والتمحيص في البواعث والنيات أمر مهم جدا. نسأل الله أن يرزقنا الإنابة إليه والإقبال عليه والانطراح على أبواب طاعاته، من أجل أن يفتح لنا فتوح العارفين به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.